في عمرك ولينا بغيت نشوفك ديما ضحكة ونعيش ولافي كيف بغينا وانت يا ملك دير هكا شوفي يا عمرك ولينا بغيت نشوفك ديما ضحكة ونعيش ولافي كيف بغينا صامك ماني هدوى معاك انت يا بابي نطير وبابي نطير قاع لي فرقنا ما يسوى ويا عمري وكيف ندير وكيف ندير صامك ماني هدوى ان شاء الله ربي كمل بالخير كمل بالخير صفيت وجورا في كبوى وانت يا مالك ديرها هكا شوفي يا عمري كي ولينا بغيت نشوفك ديما ضحكة ونعيش ربي كيف بغينا شحال وانا نقلب عليك نقلب عليك شحال وانا تايه ومدور ما ناويش نفرط فيك نفرط فيك على ودك نقطع البحور وشحال قلب عليك قلب عليك شحال وانا تايه ومدور واليوم ربي جمعني بيك جمعني بيك ولقيت معاك انا الامور وانت يا مالك دايره هكا شوفي يا عمري كي ولينا بغيت نشوفك ديما ضحكة ونعيش راضي كيف بغينا عشقك انت في قلبي راهو غالي سالي البحر هو ما ينسالي كل واحد فينا يصبر شويه يا مر عليك ومر عليا عشقك انت في قلبي راهو غالي سالي البحر هو ما يساله كل واحد فينا يصبر شوية يا مرانك ومرانية وانت يا مالك ديرهاكا شوفي يا عمرك ولينا بغيت نشوفك ديما ضحكة ونعيش راضي